صوت الحمام فيه الجاذبية للأذين. علاش فيه الجاذبية للأذين؟ الحمام تيرد الصدى، حتى الدوي تيرد الصدى. شكون القبوات اللي تيجي عليهم يتكلموا، وهذاك الصدى تيجلب الروحانيات. ملي تيبغي تبني الحمام تيسبقو تيبنيو جوف ديال الحمام. ملي تيبنيو جوف ديال الحمام تيشوفو بيت النار ديما تتكون على اليسار، باش تعرف الحمام رجع بالروحانيات. اليسار فيها القلب، تيديرو الجير، تيفرشو الجير والملحة الأرضية الحمام باش يبقى الحمام ديما سخون على طول. تيفرشو ليه الملحة وتيخلطو العجنة، تيبنيو بها السواري ديال الجوف. ملي تيبني السواري هذا لتحت ديال الحمام، تيبنيو السواري ديال الجوف، تيطلعو السطح ديال الحمام البلاصة فين تيغسلو الناس. داك لا موزيك، داك الدس اللي كاين تيديرو القبو الاول والقبو الثاني والقبو الثالث. تيسقفو على الحمام، تيطلعو عليه، تيقولو ليه الطابقي، يطلعو ليه بالطابقي. عاد تاوني يديرو فرشة الزجير وفرشة الملحة، تيطلعو من المزخن، تيعاودو يديرو القبو الفوقاني اللي هو حتى تدخل الحمام. داك القبو الفوقاني هو اللي تيعطي داك الصدى للحمام، تدخل الحمام تدو تيجاوبك. داك الجواب منين جا؟ من القبو. تدوي مع الحمام تسمع صوت اخر مفخم، تيجيو تيديرو بيت النار، تيحطو الستيرنا. هذيك الستيرنا تيخرجو من بيناتها واحد جوج مساخن، هما اللي تيعطو داك البخار. والحمام اللي ما فيه بخار ما حمامش. البخار هذاك البخار عندو علاقة مع الروحانيات. لالا زينة زينة وزادها نور الحمام، بمعنى نور الحمام. لالا زينة زينة وزادها نور الحمام، هذه راه فيها جوج معنات. لالا زينة زينة وزادها نور الحمام، لالا زينة زينة وزادها نور الحمام، هي بان عليها الحمام ولا راه زينة وزادها نور الحمام، إلا قلبتيها تتكون خايبة، وإلا عطيتيها واحد المعنى تتكون زينة. زعما لالا زينة زينة وزادها نور الحمام، بمعنى هما بعدا عندهم شي حاجة مقلقاهم وزادتهم حاجة أخرى اللي هي ما عجبتهمش. لالا زينة زينة وزادها نور الحمام، حسن ومعنى ولا نفين وإثبات. هادشي اللي درتيها ما عجبناش. تيبدا شي حتي يهضر في شي تيتكلم في شي بنت تيرمي ويلي الكلام تيقول لي هذيك راه تيتكلم فيها فلان اش يديروا لها صحابها صحابتها تيجيبوها للحمام خفياتا على امها تيسموها تحميم ستوبات الفرزه كانت بنت وبات تولي مرا تجيبوها صحابتها للدار غاسلة مفضية مسالية بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتفاجئ امها تقول لي ما راكم درتوا لهاد البنت هكا؟ تقول لها فلان ترى تكلم فيها فلان بغا يجي هو والدها عندها اش تتسمى تحميمة التوبة الفرزة علاش هاد البنت مخطوبة واش يمكن ليك تدوي معها في الزنقة هاديك هداوي فيها فلان تفرزات هي بنت ولكن مفروزة على البنات متكلم فيها شي حد تيجير الشماع تيجير البيضاء تيجير الحناف الزلافة تيجير الملحة الحية واش فهمتي تيجير واحد النوع ديال تيقول لها السرغينة العواد تيجير الصابون البلدي والخل والحامض والكافور وتيغسل هذيك البنت تطلع فيها واحد لوشاغم سبحان الله العظيم. ديال اش هذاك لوشاغم؟ ديال الوقار ديال بين هذيك البنت راه تكلم فيها شحال. ديك الساعه ما كاين ما كانوش البنات تيديروا العلاقات. واش فهمتي؟ تيصيفط الانسان مو هذه البنيه التحتيه تيصيفط الانسان مو تيقول لي تكلمي ليا فلانتا عاد تيوصلوا خبر الرجال. الحمام فيه الروحانيات في الخدام ديالو. على شحال ديال الناس تيقول لك حديم الحمام لا تشير فيه. علاش يقولها؟ حيت فيه الروحانيات، حيت خصك الا بغيتي تدخل الحمام كاين شي كلام تنقولوه. فهمتي؟ كانوا شي معلمين كانوا تيذبحوا الطور في الحمام، وكانت تدار الحضرة في الحمام الجمعة والخميس. تيجيو الحضارات وتيجيبوا الحنة وتيجيبوا السواكة وتيجيبوا زيت العود. شكون زيت العود؟ تجي الحمام لي غراب. تيقول لي مشى فلان الحمام وتقاس في الحمام أرو داك الحمام فين مشى خوي فيه الزيت تيمشيو. سبحان الله هذيك الزيت اللي تيخوي في الحمام ها الروحانيات ها النور بيدخل الظلام. شكون الزيت نور تيضرب الانسان في الحمام تيمشي عند شي فقيه تيدير الاسم تيقول لي انت ضربتي في الحمام ولكن خصك تقوم بزيت العود وتمشي ما تكلمش مع شي حد وتلقاهاش في البلاصة فين كنتي تتوصل تلقاها في فمك تتخرج في حالات تيجيب الله الشفاء. علاش يدير هذيك الزيت؟ بحال جايب لك انت الحليب والتمر تيتسامح مع هذوك الناس اللي قاسوه في الحمام ما تيتشافوش. شكون الحمام في الدين؟ الحمام فيه الجن والانس، الحمام فيه الضوء وفيه البالي وما تقل ما تقدر تدخل ليه بوحدك. شلي حمام ما عرفوش الناس بين طبيب البكم طبيب باكم معنى طبيب باكم لا يتكلم ولكن يتكلم هذاك طبيب ما عندنا جوزان لا ولكن تدخل لي وتتودي الطبيب هذاك تيقولوا الناس القدام الحمام طبيب باكم لا يتكلم ولكن يتكلم شكون ما حي يسمع ويتكلم الماء يسمع ويتكلم قليل اللي عارف هذه قطرة من السماء قطعة من زكاة الماء يتكلم واش هاد هاد الصوت ديال الماء واش تيريح الضمير ولا ما تيريحو بالأحرى إلا خويتي عليك وي الصوت ديالو تيريحك لغات الحمام تيقولوا المغاربة واحد المصطلح اللي ما عمرو شاف الخير تيتنزه في قبة الحمام حيت هادي قبة الحمام فيها هضره كبيرة شكون الحمام في حد ذاته صالح ولي من الأولياء الصالحين أنا تنفضل نمشي للحمام وما ننظر شي ولي الولي ماشي ما نزوره نوقف على القبر ديال الولي وندعي ليه نقول الله يرحمه برحمة المسلمين ولكن الحمام تيستفدوا الطرفين تستفد انت بالغسل وتيستفد مول الحمام بالبركة وتيقول ديك البركة حلال تعاونتي واش هادي تقف ولا ما تقف الحمام راه صالح راه هو اللي تيطلقك تيطلقك للمجيه تيطلقك لعند احبابك بغيتي تزور احبابك واش هاد الحباب ديالك اللي بغيتي يمشي الحباب قال لك سير محبوب الحباب وريني فاش وتيت ويلا وتي تخاصم عليا ونهيني محبتك في قلبي وانت عز ليا من عيني واش هاد الاحباب هاد الاصدقاء هاد المناسبه ولا هاد السبوع ولا هاد العرس ولا هاد الموسم ولا هاد لقاء ديال الاصدقاء واش بغيتي تمشي عندهم وسخ خصك تمشي للحمام تتمشي للحمام تتزين الهندام ديالك حتى تمشي للحمام واش يكون فيك ما يتشاف ولا ما تيكون فيك ما يتشاف الطهاره منين جات الطهاره من الحمام Yeah. تيقولوا واحد المثل المغربي قلال، اللي راحتو فرحت الناس متى يلقى راحتو حتى يكونوا الناس فرحتو. اللي راحتو فرحت الناس متى يكونوا الناس متى يكون فرحتو حتى يكون الناس فرحتو. اشكون هذاك؟ اش جابوا الحمام؟ جابتو الراحة، حيت يخرج من الحمام باش يحس بالراحة والطمأنينة، تيتحلي عقلو تيتحلي المجاج ديالو. شكون حيد عليه؟ الوسخ. جمح لها مجي في ميزان أشهف راجي في كل يوم عيد، والحمام دواء بالطب والشفي والغايات اللي تريد الشفاء. تيكون الإنسان عيان مريض عليل، حتى يمشي للحمام تيبلك فيه الضوء، تيبلك سبحان الله ولي سبحان الله عظيم، يمشي للحمام وبان فيك الضوء. How are you?